انتباه. شفت اي حد واقف قدام القائد بتاعه بيتحرك؟ انتباه، لازم تقف زي الالف. انتباه. عارف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حسسني بمعنى كلمة انتباه ده وهو بيقول ايه؟ وهو بيقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام أن يرفعوا أبصارهم إلى السماء، لينتهن أو لا يأخذن الله بأبصارهم. إيه ده؟ أنت إزاي تبص فوق وأنت بتصلي؟ أنت مش عارف إن ربك فوق؟ ربنا فوق، يبقى وأنت بتصلي عينك فين؟ في علاقة بين الخشوع والأدب. الخشوع له علاقة بالتعظيم والإجلال. المصلي لما بيصلي بيتعلم الأدب. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي علاقة بين الخشوع وبين الأدب. والمؤدبين اللي عرفوا ربنا وعرفوا حقه وعرفوا المفروض تبقى أخلاقهم إزاي ومعاملتهم لرب العالمين إزاي، تلاقيهم لما بيصلوا خاشعين. قال الله عز وجل: وكانوا لنا خاشعين. وبص المتلازمة دي: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تحس بالأدب، تحس إن هم مؤدبين، يسارعون يدعون رغبا ورهبا، مؤدبين خايفين وراجين، لا قانطين ولا مغرورين، وكانوا لنا خاشعين.